جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله استفتي قلبك؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني إذا شككت في شيء هل هو مباح أو محرم، هل هو حلال أو حرام، هل هو صدق أو كذب هذا الخبر. أما قوله استفتي قلبك، فلأن قلب المؤمن غالبا يكون دليله، ولكن ليس معناه أنك كلما هويت ورغبت قلت أنا استفتيت قلبي وقلبي يميل إلى هذا. لكن في الغالب أن المؤمن إذا كان صادق الإيمان ويريد الحق ولا يريد الباطل، فإن قلبه بإذن الله يهديه إلى الصواب، ما يطمئن قلبه أن يفعل هذا الشيء، كل ما حاول وأراد أن يفعل وجد في نفسه كراهية وامتناع، دليل أن قلبه يعني لم يقبل هذا، وهذا دليل على أنه غير طيب. لكن ما نقول أنه قطعا أنه كل ما هويت ومال إليه قلبك تفعله ويكفي، لو أننا قلنا هذا كما يحتاج إذن لا علم ولا علماء. لكن القلب قلب المؤمن قد يميل بحيث إن قلبك يشمئز من هذا الشيء، فحينما تجد هذا الشيء في نفسك قائم عند ذلك تذهب وتتثبت. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي يطلعه الله التمرة لما وجدها وخاف أنها محرمة أنها من تمر الصدقة، ما عنده شيء قاطع تركها، وهو الصادق المصدوق ويوحي الله إليه. نعم. يقول السائل: هل الشرط في نية الصيام التلفظ بها؟ جميع الأعمال ما يحتاج التلفظ، جميع الأعمال ما يحتاج التلفظ بالنية، بل النية محلها القلب، سواء صوما أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك. حتى عند الإحرام يقول لبيك عمرة لبيك حجا، ما يحتاج أنه يقول اللهم إني أريد أن أفعل كذا وكذا. نسمع بعض الناس إذا أرادوا أن يبدأوا بالطواف، طواف العمرة وطواف الحج، وقفوا أمام الحجر وقال اللهم إني أريد أن أطوف سبعة أشواط للعمرة، هذا ما له أصل. هكذا عند الصلوات. فعلى كل حال التلفظ بالنية ليس له أصل لا في الصوم ولا في غيره. صلى الله عليه وسلم يقول أنه كان يطلب شخصا مبلغا من المال منذ مدة طويلة لكن لم يسدده من قلة ما في يده، هل يجوز أن يعتبر هذا المال من الزكاة وتصدق عليه به؟ لا، إن أردت أن تتصدق به وتعفيه منه وتجعله صدقة لوجه الله لكن من غير زكاة. أما أن تتقي به مالك لأنك أيست منه فتريد أن تقي به مالك وتجعله من الصدقة فلا. يقول السائل: هل تثبت بخبر العدل الثقة أم أن تثبت خاص بخبر الفاسق؟ على كل حال إذا كنت تعرف فلانا أنه ثقة وأنه لا ينقل أخبار إلا متثبت فلا بأس، ولكن إذا أردت أن تنقل خبر قل حدثني فلان، حتى يعرف من هو سندك ومن هو صاحبك الذي نقل لك الخبر، حتى لا ينسب الكذب إليك فيما لو تبين أن الخبر غير صحيح. إذا قلت حدثني فلان بكذا وكذا، أما إذا قلت يقولون فكلمة يقولون هذه ما لها نهاية ما لها مصدر، ستكون أحد الكذابين. يقول السائل: ما حكم مرور الرجل بين يدي المصلي في الأماكن المزدحمة بالمصلين مثل الروضة؟ على كل حال إن كان هذا المصلي وضع شيء ولو حتى طرف السجادة اعتبره سترة فالواجب أن تمر من ورائه، ولا يجوز لك أن تمر بينه وبينه، لأن طرف السجادة مثلا يعتبر مثل الخط الذي قال فيه فإن عذرتم فخطوا خطا، يعني ما وجدت شيء تضع سترة، طرف السجادة يعتبر مثل الخط. أما إذا كان ما وضع شيء وليس لك استطاعة أبدا إلا أن تمر، ما في مجال ولا تستطيع الانتظار، فالضرورة لها حكمها، لكن اتقوا الله ما استطعتم، يعني حاول بقدر ما تستطيع أنك ما تمر. حسن الله عليك. سؤال يقول أنهم ثلاثة شركاء يملكون قطيعة من الغنم يبلغ 350 رأسا، ويقومون بتعليفها أكثر الحول، ويكون من إنتاجها، ويبيعون بعضها على الأقارب والأصدقاء، هل تعتبر هذه من عروض التجارة؟ هذه تعتبر عروض تجارة، ما دام يبيعون يشترون فيها فإنها تعتبر عروض تجارة، فهذا لا عبرة في كثرتها أو قلتها، العبرة في ثمنها، إذا جاء الحول يحسبونها ويقدرون قيمتها ثم يخرجون الزكاة. يقول السائل: ما هي أقصى مدة لا يجب أن يتعداها المرء في صلته لرحمه؟ ليس هناك مدة إلا أنه قال ثلاثة أيام، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام أو فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إذا كان هذا مع سائر الناس فمع ذوي الأرحام باب الأولى أن لا يزيد عن ثلاثة أيام. ومعلوم أنه ورد في الحديث أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أو أرجعوا هذين، يعني المهم أنه تؤخر أعمالهم حتى يصطلحان. قطيعة الرحم وهجرانك لأخيك المسلم من أسباب عدم الغفران لك، وأصلحوا ذات بينكم. صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بينه وبينهم قطيعة، يقول لك: هل يجوز مثلا يتجاوز الشهر في زيارته لأحد أقاربه؟ يعني ما بينهم قطيعة؟ لا، إذا كان ما بينهم قطيعة فالزيارة والمكالمات والمراسلات على حسب المستطاع، من بادر منكم فهو الأفضل، المهم لا يكون هنا قطيعة مهاجرة. أما أن يكون بسبب المشاغل أو البعد أو نسيان، هذا إن شاء الله لا يؤاخذ الله عليه، لكن احرص على المواصلة بقدر المستطاع وبالشيء المناسب، من مكالمة، من مراسلة، من زيارة. صلى الله عليه وسلم يقول أنه ذهب إلى مكة يوم الخميس وبقى بالسكن إلى يوم الجمعة، ثم ذهب إلى أداء العمرة، هل فعله ذلك صحيح؟ وهل في ذلك فضل في اعتماره في يوم الجمعة؟ يعني وصل إلى مكة وبقي لم يطف لم يسعى. نعم. لا، على كل حال أنا ما سمح، لست من العلماء، لكني ما سمعت أنه من الأفضل أنك تؤجل طوافك وسعيك، بل المبادرة بالعمل أفضل، من حين ما تصل إلى مكة أدي النسك الذي جئت من أجله في وقته، خير البر عاجله، بادر إلى ذلك ثم ابقى في مكة، صلي وطف كل ما وجدت فرصة، لا حتى ما تنحرم، لأنك إذا طفت وسعيت وقصرت يوم الخميس إلى يوم الجمعة عندك يمكن كم مرة ستدخل الحرم، وكل ما دخلت والوقت مناسب ومستطيع طفت، هذه زيادة خير. فعلى كل حال لا تؤجل ما دمت انك قادر انك تعمل النسك، فمن حين ما تدخل نفذه. يقول السائل: لديه منزل وجاء رجل ليشتري المنزل عن طريق البنك، تم الاتفاق بمبلغ 75,000 دينار، يدفع منها البنك 50,000 وباقي المبلغ يدفعه المشتري، ويصلح المنزل رهنا للبنك،